يا خميل بن زياد، العلم دين يدان به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الحدوث بعد وفاته، والعلم حاسب والمال محكوم عليه، إلى أن قال ها إنها هنا لعلما جمع، وأشار إلى أصبره. لو أصبت له حملة فلا أصبت لجنة غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا أو منبادا للحد، لا سواء للشبهة، سريع الانبياد للشهوات، سريع الانبياد للشهوات، ألا لا هذا ولا ذاك. ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكما لا، وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه، سواء إلى آخر ما قاله عليه السلام. فيا معشر السامعين، أما العلم فبحر، بحر دار علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، منهوماني لا يشبع طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم ما يشبع أبدا، لو يصل شعيره أنه يطلب خياج في العلم. وطالب الدنيا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما سالكا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراء، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراء، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. ودع كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. كل إله ياشي مع سنة ملانمة صب فوق سنة الثاني ما من ناس، أي خلي الأول ولا ما من يصب الأخير. الرسول صلوات الله عليه حثنا على طلب العلم، ألولا من كل فرقة منهم دائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلم يعني متسع، فالإنسان لا يستغني بالقليل منه، وإن جاء في حديث قليل العلم مع العمل ينفع، وكثير العلم مع عدم العمل لا ينفع. وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهرت الجوارح والأركان. فيا معشر السامعين، علينا بطلب العلم دائما من الماء إلى اللحم. جاء في حديث شريف العلم ثلاثة، العلم ثلاثة، آية محكمة، إنه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. العلم ثلاثة، آية محكمة وسنة دائمة، مش منسوخة، ما قد نسخت، يعني كان ما ننسخ من آية يقول الله في القرآن أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نسخ الله صيام يوم عاشوراء بشهر كامل، شهر رمضان، ونسخ هذا نسخ الأخف بالأشد، وقد نسخ الأشد بالأخف. كان الواجب على الواحد يداوم عشرة نفسه قاتلهم ويصادمهم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة يكون وتكن فيها درادة، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئة. هذا نسخ الأشد، نسخ الأشد بالأخف. كان الواجب عليك أنك صادم عشرة نفسه، لكن علم الله أن قد ازداد الإيمان، ازداد المؤمنين انتشر. أما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومقتول، يعني سألوا علي بن أبي طالب هل نخضب اللحية أو لا نخضبها، نخضبها يعني بالحنة أو بالصفرة أو لا. قال فيما قبل يعني مشابهة لليهود، لكن أما الآن وقد اتسع نطاق الإسلام وضرب بجيرانه البعير ما يطرح حد الرقبة إلا لو مشتري. مسأل أن الإنسان كما قد الدين يعني الدين يعني انتشر سواء مثل ما تقول ساخت عروبة ساخت عروبة إلى أسفل ساذنين أمر علم أخدع. إيش تخليها بيضاء خليتها بيضاء، إيش تحنيها بالحنة حنيتها، إيش بالصفرة عايشة الصفرة ما عليك السواد ماشي. أما السواد يعني الصبغة الصفرة إيه بعضهم يسوي سواء الصبغة الصفرة، بعضهم يسوي الصبغة الصفرة وبعضهم يسويها حنة سواد إيه، وبعضهم على السواد. السواد ممنوع. النساء لا بقى النساء تسوي تشعلها يعني بدي البيض واللاجي ما عليها يخلطها بالسواء لأنها هي معنى ريحانة وليست بقهرمانة. المرأة هي ريحانة وليست بقهرمانة ما عليها لا جد سواء تكون عند زوجها محببة لا بأس. يا بعض الرغم جاءتنا هذه الأحاديث التي سمعتم وما هي إلا قطرة من مطرة في فضيلة العلم، لأن العالم إذا انشرح صدره يحمل الناس على السلامة ويدعي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قريب أو بعيد فقير أو غني قادر أو مأمور. كان بعضهم لو كان لي دعوة صالحة إني ما أدعي إلا للخاصة، يعني إذا بالصلحة الخاصة صلح العام بعدهم. لو كان لي دعوة خاصة مجموعة يعني لا أدعي للخاصة أقول اللهم وفق أمراءنا إلى الخير وفعل كذا وكذا، لأن الأمراء إذا صلحوا أي صلحة ثانية ثاني إذا صلحوا صلح العالم العلماء والأمراء. إذا صلح العلماء وبينوا للناس معالم الدين يبينوا للناس معالم الدين، لأن بالجهالة الكبيرة كم بدأ في أسئلة هذا قتل نفسه هذا قتل نفسه قتل زوجته أول وبعدها قتل ابنه وبعدها قتل نفسه، هل يطلب الدين من ميراث من تركته أو لا؟ قلنا نعم تطلب التركة يعني من ضمن تركته دية زوجته. لمن دية زوجته؟ لقرابته سواء كما قسم الله الفرائض والنفس ودية معنى الأولاد الولد الذي قتله لأولاده سواء يكسروا الشقاوة. طلبة العلم عندما ينشروا ويعلموا الناس معالم دينهم كم من مرأة لها كم لها بعضها 22 سنة بغير نفقة وبغير عشرة، وربنا جل وعلا يقول في القرآن من يبلغ عن الله وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر ما بيقول الباري سبحانه وتعالى. وعاشروهن بالمعروف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تباروهن. كم هذه يعني آية القرآن لكن ما يبلغش لهذا. إذا قاموا طلبة العلم يحببوا إلى الناس يحببوا إلى الناس الطريقة السديدة، لأن أفضل وظيفة تحت أديم السماء هي وظيفة طالب العلم، ولكن نحتاج إلى صبر. إيه شنو ما بيقول الشاعر؟ هم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى لما درأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم دار المرى. ما دام العالم في داره الله المعرفة المعرفة العظيمة ما بعد الشيء على الدنيا ما يبقى يستحق واسنان يقولوا سواء لا في داره المعرفة أما سواء فقد آتينا على إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طلاب البلد من حق العالم أن يبقى وليه وأن يأخذ معلومات كثيرة يتفنن يقرأ في العربية علوم العربية شنو الأعاجم مثل الدمغشري ومثل سعد الدين الشبتهاني وغيره هم من العجم، لكن معنى طلبوا العلم وجدوا لأن العلم مقصود نعم المقصودة من طلب هداها الله. واتقوا الله نه ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم عليم من أمثلة المبالغة فعيل وفعال ومسعار وفعول وفعل، هذه من أمثلة المبالغة. عليم يعني كثير العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سئل النبي موسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض، فعنه قال أنا أعلم أهل الأرض، ما عندي حجة. يعني بدأوا عطاء الله كيف، وكلم الله موسى تكليما، فأتب الله عليه وقال بلى عبدنا، عندنا عبد الخبر، عندي علم ثاني غير علم موسى. دلها الله هذه الآيات التي في سورة الكهف، لو ما قال لي علم ما علم الله قال إنك لن تستطيع عن أي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولا أعصي لك أمرا. وبعدها أثر عليه حتى السفينة، أما السفينة وبعدها بيناها الباري، قضية الغلام، قضية الفداء، كلها بيناها في سورة الكهف. ما عليك إلا ترش وتدبر، يدرس القرآن وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقد نزلنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من متذكر. نزلنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما استوي الجبل. صحابة صيفا عن قريب تدشعوا، بدل يتدبر الإنسان في القرآن، تدبر تدبر تستغني. القرآن ما خلاش فتدبر تستغني. قال الله سبحانه قل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عندما يعلم واحد ويزحزح عنها الجهالة فمل من آية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في حديث شريف أرى أن الذي يقرأ القرآن وهو مؤمن مثل الأسرة ريحها طيب وطعمها حلو، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة حلوة لكنها مش رائحة، والمنافق وفي في رواية الكافر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة رائحة طيبة لكن إذا مضغته فب سواء. والمنافق أو في رواية الكافر الذي لا يقرأ القرآن منافق وما فيش قرآن مثل ما قال مثل الحنظلة لا فيها رائحة طيبة وقفة ما يقدر الإنسان يذوبها ولو فيها خواصة. جعل الله لكل شيء خواصة. فهذا القرآن الذي هي مأجوبة الله، المأجوبة ما يهيئ للضيف، ما يكرم به الضيف. فجعلنا الله هذا القرآن. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه القرآن ظاهره أنيق معجب وباطنه عميق، كم ترك الأول للآخر لا تصنع عجائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. هذا القرآن جعل الله هذا العلم الواثر في هذا الكتاب، لكن لمن تدبر، لمن تدبر. سبحان الله سبحان الله، لأن هذا كلام معجز أعجز البشر تاطمة أعجز معنى سواء فصحى العرب الذين كانوا أرباب البلاغة أعجزهم القرآن. حتى هم الله أن يأتوا بمثله، يأتون بمثل ما افتدروا أبدا. حتى هم بعشر سور مفتريات افتروها ويتوا عشر سور ما استطاعوا تتحداهم بشروع أهله ولن يفتدروا أبدا. احنا نعظم القرآن سبحانه وتعالى سبحان الله لأنه كلام رب العزة. ما ينبغي شاشي معك شراب ولا شيء وتغطي بالاختمام، تغطي الأجاشين معك شراب بالاختمام بالجهل بيفعلوا هكذا. لكن احنا طلبة العلم، احنا طلبة العلم لازم علينا احنا نعلم، لا بد منا. كيف أنت بهذا الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الطبيب إذا وصل بين يعني الأمر كل واحد يشتري يحلل العلة ما هي ويبين ما هي علته، لا أدري يعالجها يديله الرشدة الذي سارع يشتري العلاج مخافة أن يتفاقم الشد، مخافة أن تزداد العلة، وبعدها إذا ازدادت العلة ما عندها علاج. وأما الأطباء فهم يداووا القلوب، يداووا القلوب يعني سواء لأجل علام القلوب يداووا القلوب. وجدت في هذا رجل قشوة على أبوه لأن بالناس يتعود أبوه عند الرصاص بالناس لنا ما علمش في الصغر، ما علمش ولد الصلاة، ما علمش الليل، ما علمش معنى ذكر الله ألا بذكر الله ما. ثم إن القلوب لو علم من الصغر فما عندك إذا شي معك سدرة سدرة وضارعت كذا كذا خشبة خليتين على غربهن، واحد أطلع عودة، واحد الشرقي، واحد الغربي، واحد الجنوب، واحد القبلي، ما تنفع بهن ده لو الحضب. وإذا جلت المدار وحدت ثامن الصغر طلعت خشب، بعضها تطلع ثمانين خشبة وبعضها مئة خشبة. هكذا نعلم أولادنا، مش قصتنا يلبس السروال ويشيل المكتب وأبو الوضع مشكلك يصلي ولا لا صلى. معلم الشرايع أمرنا أن احنا نعذبه وابن سبع سنين، وإذا بلغ العشر سنين نفرق بينه وبين أخته وبينه وبين أخته، نفرق بينهم في المضاجع، في المرء يركض وحده وشايف وحده تأديب نبوي. وكذلك إذا ترك الصلاة يعني الشغلة يعني شيء الذي ما يكسر العظمي ولا شيء، إما شيء ولا عصاره إذا وخلق الله الحبرية، هي الحبرية يضرب فيها. فإذا أدب من الصغر ما يقوم إلا محنك، ما يقوم إلا ينفع والدي وينفع المجتمع على الخير بحذافيره. وإذا تركناهم هملا أهملناهم قاموا. كم قد شكا من أناس أبدا بشي يطردون من بيته، يطردون الأب من بيته، منهم من يتوعد والده بالرنس ومنهم من يتوعد والده بالصميم وهكذا. وما هو خواص العلم، صلكم خواص العلم ما هو، ما ينفع العلم، العلم ما مدحه النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا وأنه أحسن من الحكيم الذي يخرج. لا بأس من العلم، العلم علم علم الأديان وعلم الأبدان، علم الأبدان فيه فائدة كبيرة يدلك على الخير ومعنى يعالجك. لا جزاهم الله خير، فأطباء ظاهرين قوي معنى يخلي الإنسان من محنة الدار أجل يقتدر يعبد الحي القيوم، لهم أجر كبير ولهم يعني نصيب وادر في الأجر العظيم. والعلم علم الأديان وعلم الأبدان، لكن مع العلم الذي يدرس الإنسان يعني بالجفاء ما بالله ما تبوه وزقمة تارك بأطلع البنات خلاص ولا شيء ولا لها شيء، هي يعني سواء منبولة ولا يدي لها ميراث ولا شيء. كم ناس هكذا هاجب بتقول شل جنبي تبي ولا رضي يسلمني، من هو العصبة؟ العصبة خلف الميت البنات وعصبة، البنات شلين الثلثين والعصبة شلوا الباقي ثلث، لكن العصبة أخذوا الثلثين وأخذوا الثلث وأخذوا الجنبية والعجوز يعني بتنادي الميراث أبوها ما بش لها أبدا. فالعالم يقوم يصول ويجوب ويصبر على ما أصابه وأمر بالمحروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. طلبة العلم ما بالله يوطن نفسه على أن يأكلها يابسة ويفعل ما شاء، لكن يطلب العلم، العلم نور، العلم نور عظيم، ما بشي الله يدي لك الله علم لدني. هذا قلت لكم قصة موسى والخضر، يتفن في كلام ثاني وننسى الأول. سواء هذا موسى عليه السلام بعدما اجتمع بالخبر وقال له يعني ها احذر لا تعثروا علي، ما ابى لا بيعترض ثلاث شكم سواء حتى الغلاء حتى الجداء حتى السفينة. بعد دخل الله دخل، أما السفينة فكان في المساكين يعملون في البحر، أما الغلام فكان أما الجودة تسوى يعني سورة الكام بعد هيدا أملي هذا حين عليكم. بعدها قال هذا فراق بيني وبينه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبينا أما السفينة فكانت لمساكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدنا أنه صبر النبي موسى كان يخرج لنا من صبر الخبر عجائب، لكن سارة لو ما قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبين الله ما هي الحكمة العظيمة، ما قال بعد الخبر، قال يا موسى أنت على علم، أنت على علم علمك الله، أنا محفظ وأنا على علم علمني الله، أنت لا تشفى الله، وما علمي وما علمك إلا كما ينقل الطير في الماء. هيا تأملوا ما لحين عظمة الله، وإحنا بنزاحم لنا على حي على خير العمل وعلى أين محبة الله سبحانه وتعالى، أين محبة الخالق جل وعلا، نحب الخالق هذا الذي خلق. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر بعض الناس يكتب ثلاثة كلام وين سخر كتاب من أول إلى آخر وين يكتب غير تشبه تشبه وعلى خط واحد من أول إلى آخر كان قد مضى من علم رحمهم الله. اطلعوا على معنى سواء مؤلف أحمد بن صالح أحمد بن صالح من عبد الرجال رحمه الله مطلع البدور وما مجمع البحور وبشنو كان علماء من اليمن جهابلة على قرأوا والمعنى صبروا على المخمصة صبروا على رسالة الحي صبروا على رسالة الثياب ونبأوا وحضاهم الله قالوا ما تفضلوا العلوم والبحور يعني سواء يعني متزهدين في الدنيا لا يريدوا الدنيا لا من باب ولا من محراب. هذا محبة الله. تأمل في هذا الآية فيه ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام كم في العراق من نخيل كم آلة كل نقلة ألا بنتي لك إلا مثال كم في اليمن من شجار كم من ضلاحة كم من عجائب كلها مثل نزالي العظمة العظمة العظيمة هذا أقلام كلها أقلام والبحر البحر كله هذا اللي بنضل عدل والبحار والبحار المحيطة وغيرها بحر بالجنس والبحر يمده ويزيده سبعة أفضل ما نفذت كلمات الله. أين عبولنا احنا عبولنا وإن فاترين فاترين أين لقي أجيان يعني نطيع الله ونذكرين لا ت... لا ت... يعني لا تسكن ألسنتنا من ذكره. أبو عبيدة ابن الجراح صلاه على النبي صلى الله عليه للبحرين وشوية سبحه ومتكل على الله النبي صلى الله عليه كان يقسم كذلك لكل عسكري لكل مجاهد وعلى معزل الجلد كان يقسم سنتين سنتين تمرين وبعدها تمرين تمرين وصلوا إلى الشساء والقطير وإذا به حوت طويل عريض كان يدخلوا في وقف عينه 13 نفس ثلاث عشر فيه خزقي عينه وكان أبو عبيدة بن الجراح يجد الضلع من أضواعه وتمشي أكبر راحلة أكبر ناقة من تشتري الله أكبر. سألوه هل نأكل أو لا ميت كله ميت قال ما أرى إلا أن الله أرسله لكم رزق تأكلون على العلم شنو يفعل افتاهم هكذا افتاهم أكلوا سمنوا معنى سواء رجوا الجوج اكلوا لحم طري لحم يعني سواء لحم حوتي يعني قد احله الله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول وفي المثل ما جرى الا انه من جرى كم من عينة هذا الحوت كم من عينة من بيكفي كل يوم من بيعطي كل يوم هذا هو العلم ان احنا نعظم الله ونكون كالبنان وكالبنيان نكون اعوان على طاعة الله ونكون متساندين ولا أحد يضل الأحد أبدا ونقوم على قلبه قالب نحيي شريعة سيد المرسلين بمحبة الله سبحانه وتعالى الذي رفع السماء بغير عمد هذا علي بن ذرية الطائرة تشتغل في المرضوع والله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون علينا أن ندق على الله جاء في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونكون نصوم الثلاث البيض في كل شهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صام قلنا لن يفطر وإذا أفطر قلنا لن يصوم وثلاث أيام ما يفلتها أبدا. جاء الباهلي إلى رسول الله قال ما الذي غير هيئتك؟ قال يا رسول الله لم آكل إلا بليل. قال عجبت نفسك لم آكل إلا بليل يعني صيام صيام كل الأيام. قال عجبت نفسك دل عن ذلك يكون يصوم ثلاثة الأيام البيض الثلاثة البيض يلهب نوحر الصدر خشه وخشه يوم 13 14 15 يتقرب تعرفوه تعرضوا لنفحات ربكم في أيام دهركم ونتفكر بالعظمة هذا الآن صارت الشمس من عندنا هذا الليل كم سرج كم مسارج كم قنادي قوية مشي خفية قوية حتى قنادي لا أخي ظلمي لو ما يطلع الباقي المصباح ما بدك الشمس ما بدك راسه الا وبنفسر الجبال وبنفسر البيوت ما بدك راسه الشمس حاجة العظم حتى البارين عظم الله مش ما يريد مننا نحن نختلف ابدا لا يريد مننا الاختلاف الذي يريد الاختلاف وابدوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها هكذا هكذا وإلا فلا لا المؤمن أقول المؤمن هكذا بي والله تعالى يقول إنما أتاك إنما الذي تفيد التوحيد إنما المؤمنون إخوة ويقول وقولوا للناس حسنا وجاء في الحديث السبتان بالسبة من الضر إنسان سبك مرة واحدة وإن سبيت مرتين السبتان بالسبة وسبك مرة واحدة من الضر انت شو ما سبيت المدرسين ظلمت فعلينا ان نعظم الخالق جل وعلا الذي ما ترى عينك في ليل او نهار او ما تفتح عينك الا رأيت آية من آياته وبعد هذا الجمع احنا جاء في هذا الجمع في هذا المسجد رحمه الله من عمله كل واحد صورة ثانية كل واحد صورة ثانية شكل ثاني طبيعة ثانية من يقتدر لو انت في جبل عرفة مسارات المليون انك تعرف صاحبك وتقول دوتش عرفت كم وجوه كم خلق هو شبر مطلع وشبر منزل شبري وهذا خلق ثاني تأمل عندما يخطونا في سوق او غيره هذا صورة ثانية وهذا ثانية الذي شكل هذا رب العالمين اللي يدخلنا القبور علام الغيوب اللي يدخلنا الدهرا ثم انا سوف اكبر لا عيشة ان هي الا عيشة قضيتها ذهبت ايامها وجسم حل نصفي قلوبنا لان الله تعالى يقول الا من اتى الله بقلب سليم سواء وافضل يعني افضل طريقه هي الاخلاق وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا فلنا الداري بيقول لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ما علمنا الدعاء الا وهو يريد مننا ندعيه وعلمنا في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلنكن اخوان لأجل مثل ما في الجنة على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين أيها الشباب أيها الطلاب أنا أنصحكم لوجه الله هذا أنتم شباب إن شاء الله ينفع الله بكم المجتمعات وواحد كالألف إن أمر عنه وما الذي قد شياب مدري عشي مع السنة أو سنتين كان عبد الله بن عمر قال له النبي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان يقول عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح فإنك لا تدري ما اسمك غدا النبي صلوات الله عليه وعلى آله جاءه مثلا مد الجبري بثياب بيض وشديد سواد الشعر ولا حد يعرفه أبدا طير جنب النبي صلوات الله عليه ووضع يديه فوق فخذيه فخذي نفسه وركبتين جنب ركبتين النبي وقال يا محمد من الإسلام لما قال هذا اشتي عزفنا الدين تخرج من كلمات النبي تحفظ إلى يوم الدين وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي وحاء فعلمه ما قال له النبي قال أن تشهد أن لا إله إلا الله بشرح على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت أصحاب الأذكياء أنا كيف هذا البدوي يجي يقول للنبي صبرت تعمل مشكل من النبي أو كيف هذا ما معنى صبرت بيجي صدق النبي حد أبلغ من رسول الله قال صبرت قال ما الإيمان ما هو الإيمان بعد الزواج قال الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، يعني تؤمن أن ما أصابك لن يكن ليخطئك وما أخطأك لن يكن ليصيبك. ثم سأله عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يرى. هذا يعني عجاب، يعني ما توصل عند إلا عند المؤمن المخلص، أن تعبد الله كأنك ترى. أبو مسعود البدري يخبط حتى العصر والنبي قال من ورائه، قال اعلم أبا مسعود، استلفت منه النبي، قال هو حر لوجه الله الصميت، قال هو حر لوجه الله، قال أما لو لم للفحت كنا، وقل لفحت كنا للفحت كنا، يعني بضربة. ما هو هذا؟ من بيعلمه عن الضعف والرحمة. النبي صلى الله عليه في خطبة الوداع استوصى بالنساء واستوصى بالعبيد، وقال في خطبة الوداع أنا وامرأة سفعاء الخدين قد اسود وجهها، يعني سواء سفعاء الخدين كهاتين على باب الجنة، امرأة آمت من زوجها ما وكفلت أيتاما لها، يعني صبرت صبر الكرم لو مسود وجهه، أنا وي على باب الجنة هكذا، وأنا وكفيل الأيتام أو كفيل اليتيم هكذا على باب الجنة. هذا نبي الرحمة أراد منا الإخاء، الإخاء الإخاء، ومه من الفتح إلى تعظيم ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا لا نمثله ولا نشبهه ولا نعطل، تقول ليس كمثله شيء، ربنا جل وعلا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم. فما علم الله منتشر، العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. احنا من تراب، خلقنا الله من تراب، فالله سبحانه وتعالى الملك بيده، لا عبيد الا بالله، ولا نتكل الا على الله، ولا نسأل الا الله، هو الذي علمنا الدعاء وعلمنا انه قريب، وإلا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك في ملأ خير منه، إذا ذكرك إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وإذا تقربت إلى الشب تقرب إليك ذراع، وإذا تقربت إلى الذراع تقرب إليك باع، وإذا أتيت تمشي أقبل إليك أرول، تمثيل أن كلما تقربت من الله قربك الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فيا معشر طلاب العلم عليكم بطلب العلم، وكونوا كالبنان وكالبنيان. بنت الخرشوف سألوها عن أولادها، أولادها ثمانية أو سبعة، قالوا لها من أوفرهم من أحسنهم؟ قالت عمارة، لا بل فلان، لا بل فلان، آخرها قالت هم كالحلقة المفرغة لا يطرع عين ضربها. احنا نكون نشتي طلب العلم هكذا متأخرين، يعني سواء كل سبيل، واقرأ ضم إلى علمك علم ما عليك، اقرأ من هذا ومن هذا، عندنا البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه، وقرأناها ورضي الله عنهم، حصلوا وجمعوا جمعنا الله بهم في الجنة. ولكن الإنسان في أصول الفقه تدرى ما هي الأدلة، وتدرى ما هو العام والخاص، وتدرى ما هو المطلق والمقيد، وتدرى ما يعني ما حقيقة المناسخة الناسخ والمنسوخ، وتعرف العام والخاص، وتعرف مفهومات الخطاب، مفهوم الشرط، مفهوم الصفاء، مفهوم العدد. رضي الله عن العلماء بتدونوا في أصول الفقه عجائب، وبعدها في أصول الدين قد ألفوا رحمهم الله، ألف يحيى بن حمد الشاذ الشامل، ألف يعني ناس يعني سواء يعني 30 مسألة، وهكذا نكون يعني نطلع على هذا وهذا، ولا نترك الدعاء. إن الله يوفقنا للخير كله ويجنبنا من الشر كله ويلهمنا رشدنا. ها هذا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أشلتها التي في الحصن الحصين، أدعية قد جمعها صاحبها في الحصن الحصين، دعاء يعني بليغ من كلام النبي، فإذا دعينا يجيبنا، لأنه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وانت ما تشبعي أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، سواء الدعاء فتح الله باب الدعاء، لا نسلك الدعاء، بأن الله يوفقنا للطريقة البسلاء عليها نموت وعليها نحيا، وكل إنسان يدعي لصاحبه. وإذا تطلعنا العلماء السابقون كم نسخوا، تأمل فيها جامع صنعاء وبسر المصاحف الباهرة التي بأقلانهم رحمهم الله، وكذلك كتب الهداية التي بأقلانهم رحمهم الله، واجتهدوا وانساروا. هم وقول قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات قبلكم لسمعتم وأضعتم سواء ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاء، ولقد بصرتم إن أبصرتم وهديتم إن اهتديتم إلى آخره. وقال فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر بأولكم آخركم. ولنعدل إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الشمس المضيئة والقمر المنيرة والنجوم المتلألئة والبحار الغامرة، ربنا جل وعلا الذي سيميتنا ويرسل ملك الموت يقتلب الروح هذا وهذا، وبيد ملكوت كل شيء، بيد ملكوت كل شيء. هذا هو الدياء الذي يجب علينا أن نتعن بين يديه ونسأله، وتجمع يعني أعيننا وتجمع عيون قلوبنا من عظمة الخالق. لأن من الناس من يعبد الله عبادة الشجع وهم الذين يريدون الجنة، ومنهم من يعبد الله عبادة العبيد وهم الذين خائفون من النار، ومن الناس من يعبد الله عبادة الأحرار وهم الذين يعبدوا الله لعظمته. قال عمر بن الخطاب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه، لو لم يخف الله لم يعصيه أبدا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يعبدوا الله العبادة العظيمة وأقبلوا على الله، والتابعون كذلك كم مشهورين ويعني سواء يعني التراجم حقهم شدرهم. وعليكم يعني سواء في حلية أبي نعيم، حلية أبي نعيم نحو 11 مجلد أو 10 مجلدات أو 12 مجلد، أجد يعني الصالحون كيف صار الصالحون وكيف أقبلوا على الله، ماتوا كلهم وما يحصيه عدد كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وسيميتنا وتفنى عظامنا وتفنى لحومنا، ويبقى عجب الذنب مثل البلسلة شفال الصلب، تفتع مني يا ابن آدم ساعة ما تفتع الشجرة، ما بالله أرسل الله الماء واحتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهذا تلبس رجال بعده يجي الله مطره يمطر الدنيا مطره، ونبتنا كلنا من عجب الذنب لأنه محفوظ عند الباري، عجب الذنب مثل البلسنة مثل البلسنة سواء، وتلبس لحومنا وكلنا. وبعدها عندما نبعد ما يسألنا الله إلا عن الإخلاص، لأنه يوم التغابن يوم الطامة يوم الصراخة ما عاد ينفع الإنسان لا حيلة ولا ينفع الإنسان إلا عمله. اتفكروا في الثلاثة المساكين الذي بيخبر النبي صلى الله عليه بيخبر أصحاب الذي يزداد إيمانهم، كان ثلاثة خارجوا يتجولوا، هبط المطر هربوا من المطر هربوا من الرحمة إلى الجنة، نزلت لهم صخرة سدت عليهم، قالوا عفى الأثر وانقطع الخبر، ما عاد معانا إلا نبشر ما هو الذي أخلصنا فيه. فإذا فكرنا فيما أخلصنا فيه نقف عند هي النقطة، ما أخلص ما ينفعك إلا ما أخلص فيه بس، غير ما ينفعك. قالوا وصلت منهم موت أنا يا صح ما صح وسط الجنة، ما عاد إلا يجوع ويعطش ويموت ما مش غيره. قالوا الصمير ما مش مثله سواء، قالوا عفى الأثر وانقطع الخبر، كل واحد يتفقد نفسه، أنت ما عملت عمل خالص لوجه الله، وأنت ما عملت عمل خالص لوجه الله، وأنت ما عملت عمل خالص لوجه الله. كل واحد يسأل الله بما أخلص فيه. الأول قال سمعي أبوين سواء كنت في عمى الطعال سواء ولا أطبق حتى شرب اللبن إلا قدم أبي ومي قبل جهالي. اللهم إن كنت بين دينك من المفتر إن كنت فعلت ذلك خالص لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه من هذا الصخرة. فانفرجت وابتروا السماء لكن ما بيسترش يدخل رأسه. وثاني قال كانت لي ابنة عم كنت أراودها وأبعى يشيل لها عندها مسجد بعد مسجد سواء لا ما لا ذكرت القصة المحول المحول صار يستحوذ على واحدة لو ما أدري واحدة سواء. وبعدها يشتري شلها عند حكيم عدل بعد الجاهل اللي داخلها ما تتبع ذاته يا أبي يسألوا الحين كيف أنت يا أبي كيف أنت ما لابن أقول لكم هذا الإخلاص الإخلاص هذا المسألة واضحة. قال اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أراودها فتمتنع مني حتى ألمت بها سدم من السنين من السنين الذي تأخذ الرطب واليابس ألمت بها سنين من السنين يعني فراودتها أدنى حتى قعدت مقعد رجل من زوجته. قالت يا عبد الله وأعطيتها 120 دينار يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم الا بحقه اتق الله استجع من الله لما يستجع من البارئ اشتبه حيوان بيتنا خاف من البارئ وفلت وتركت ذهب له. قال اللهم ان كنت فعلت ذلك لوجهك ابتغاء وجهك خوف منك يا الله لان الله يحب الخائفين ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خشي ربه الخشي من الله الى جلد كبيره خاف من الله وفلت لها الذهب وفلت الفاحشه وفلت كل شيء. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذا الصفر. انفرجت شيئا ما بيستطيع يفقدوك. الثالث قال اللهم اني استعجلت اجره واعطيتهم اجرهم كلهم الا واحد ترك الذي له فثمرت ذلك الذي تركه ثمرت بعد سنين اقبل. قال يا عبد الله ادي الي اجري ومن حيره زكيت بين ابو وهذا ذكر ان عد عند فلان ذلك الجعل التي يا عبد الله ادي الي اجري. قال كل ما ترى من اجرك خذ بقر خذ ارج خذ ابل خذ عبيد. قال اتستعجل بي؟ قال لا ما استعجلك هذا حتى ثمرت فاشتاقه أخذوا واشتاقوا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت وخرجوا ومشوا. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اكتب الحديث موجود دور نفسي اكتب الحديث أتوجد في الترمذي أتوجد في البخاري أتوجد في جملة اكتب موجود هذا الحديث بلاده. فعلينا أن نخاف من الله سبحانه وتعالى وأن نعمل خالصا لوجه الله وأن يكون العلم يسوقنا إلى الخير كله إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء في الحديث أن قمامة المسجد مهول الحور العين مهول الحور العين. الشباب إحنا عندنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جاءكم من ترون خلقه ودينا فزودوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن ما نقول هذا يشتري 100,000 وهذا يشتري 150,000 وهذا يشتري 200,000 وبعدها يعيبها ويشلها بعد ما مع ثلاثة جهات. هذا هي هذا مش علم هذا مش علم هذا مرفالة طلبنا العلم مرفالة. الواجب على الإنسان إذا قال خط من الله يبشع الجلد من الباري سبحانه وتعالى ويمشي المشي الهوينة لأجل يدخلها الله الجنة أي يدخلك الجنة ويدي لك الباري جوهرة من هنا لا حد يد جوهرة خضرة وفيها 70 من بنات بحور وفيها زوجتك حق الزوجة زوجتين حق الدنيا ولا زوجة ويدي لك المعنى تتمنى الطير ينزل لك مشوي تتمنى ما شئ يعطيك الله سبحانه وتعالى. اليوم المضمان وقدم السباق والسبقة الجنة والغاية النار. أفلا تائب من خطيئته قبل منيته؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل فمن عمل في أيام أمله نفعه عمله ولم يضره أجله هكذا يا عباد الله عليكم الجنة سلعة الله غالية، اطلبوها، اذكروا الله دائما، بدل قالوا فعلوا تنبلوا، اذكروا الله. إذا أكثرت من ذكر الله أحبك الله، إذا أكثرت 100 شهر قل والله أحد، تأتي يوم القيامة وما حد يدللك. إذا أتيت بسورة آية الكرسي دفع الله عنك وعن 40 بيت جنبك لأنها نزلت من تحت العرش. إذا أتيت بخواتيم البقرة آمن الرسول بما أنزل أعطاك الله أعطاك فيه. هكذا علموا الناس، قولوا لهم يعني اذكروا الخالق الذي خلقنا من نطفة من ماء مهين، اذكروا القادر القاهر فوق عباده، اذكروا الحفيظ، اذكروا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. اخدعوا أوقاتكم في ذكر الله. أعلمنا أجلت أدخل المجلس يعظموني، تواحد راح ضالع على المجلس مشوا هذا العلم أبدا. العلم قال الله قال رسوله قال الوصي إمام كل موحد، اقبلوا على الله وبشروا المخلصين كيف الإمام علي يقول، سواء رؤي عليه إزار خلف مرضوع فقيل له بذلك فقال يخشع له القلب وتذل به النفس ويفتدي به المؤمنون. إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماشي بينهما كلما قرب من واحد منهما بعد من الآخر، وهما بعد غرتان. فيا معشر الطلاب عليكم بالعلم، أنا أتكلم وأنا أعلم أن من أسم من الطلبة من هو أذكى مني وأحسن مني علما وحلما، ولكن الذي قد طعن في السن فلعلها تكون مقبولة الكلمة منه، والشاب له يعني درجة عالية تكون دعوة عند الله مقبولة. فما أحثكم إلا على طلب العلم وعلى تعليم الناس برفق، لا برفق، لأن الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف كانت أخلاق رسول الله؟ ألين من الحرير، يكلم المكلف، يكلم الصبي، هكذا نبي الله. مش من ذكري له 20 مسألة انتفخ، لا، مش هو هذا العلم، العلم الزهادة. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لا مال أعود من العدل، ولا وحدة أوحش من العدل، ولا عقلك التدبير، ولا كرمك التبواء، ولا قرينك حسن الخلق، ولا ميراثك الأدب، ولا قائدك التوفيق، ولا تجارتك العمل الصالح، ولا ربحك الثواب، ولا ورعك الوقوف عند الشبهة، ولا زهدك الزهد في الحرام، ولا علمك التفكر، ولا عبادتك أداء الفرائض، ولا إيمانك الحياء والصبر، ولا حسبك التواضع، ولا شرفك العلم، ولا مظاهرة أوسط من المشاورة. وقال الجود حارس الأعراق، والحلم فدام السفير، والعفو زكاة الظفر، والسلو عوضك عمن غدر، والاستشارة عين الهداية، وقد خابر من استغنى برأيه، والفتع سواء، وقد خابر من استغنى برأيه، والصبر يناقل الحجاء، والجزع من أعوان الزمان، وكم من عقل وأشرف الغناء ترك المناء، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، ومن التوفيق حفظ التجربة، والمودة قرابة مستفادة، إلى آخر ماذا. أسأل الله سبحانه أن يجعلكم نور، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، ولا جعل فينا ولا منا شادا ولا شديا ولا محروما. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد، اللهم وفق أمة محمد، اللهم اهدي أمة محمد، المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. وعليكم بدعاء الباري، اقرعوا الباب ونادي يا رفيقا بالعباد، أنا عبد وابن عبد وإلى الحفرة غادي، ليس لي زاد ولكن حسن ظني فيك زادي. اللهم اهدنا الهداية التي لا ضلالة بعدها، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شادا ولا شبيا ولا محروما يا أكرم المسؤولين. اللهم انفعنا بالعلم يا أرحم الراحمين، اللهم زيننا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية. آمين رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على نبينا وعلى أزواجه وأصحابه وأهل بيته وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم العافية. بحرمة الفاتحة.